بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس الرابع في شرح عمدة الأحكام الكبرى للإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى وكان هذا المجلس في ليلة الخميس السادس عشر من شهر رجب للعام الثامن والثلاثين بعد المئة الرابعة والألف. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب النية في الطهارة وسائر العبادات. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فأقول ابتداء: بارك الله في الجميع. ما قد كنت أشرت إليه في المجالس السابقة من منهج التدريس لهذا الكتاب قد يتغير قليلا نظرا للمدة التي مقررة في تدريس فصول هذا الكتاب أو في تدريس أبواب هذا الكتاب، وقدر الله أني يعني ما علمت بخطة العمل المتعلقة بمدة الدراسة ونحو ذلك، فالشاهد أن يعني سوف نغير شيئا من طريقة التدريس، فنميل إلى الإيجاز مع التركيز على الجانب الفقهي أكثر من الحديثي، ولعلنا قد نتغاضى عن مسألة ترجمة الصحابي نظرا لعدم كفاية الوقت أو لضيق الوقت، حيث يطول بنا الكلام في ترجمة كل صحابي مما قد لا يتسع له المقام ونشرع في هذه الليلة إن شاء الله تعالى في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات، والحديث الرابع من أحاديث هذا الكتاب. وابتداء أقول إن هذا الحديث أخرجه البخاري في سبعة مواضع من صحيحه، وافتتح به صحيحه، وجرت عادة المصنفين تبعا لما سنه البخاري وغيره أن يفتتحوا مصنفاتهم بهذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث مجمع على عظم موقعه وجلالته، ولذلك اعتبره أئمة الإسلام من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. وقيل إن الأحاديث التي عليها مدار الإسلام أربعة أحاديث، وقيل ثلاثة أحاديث. نعم. فممن قال إنها ثلاثة أحاديث الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ذكر أن أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: الأعمال بالنية، والحلال بين، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه الأحاديث الثلاثة عليها مدار الإسلام. وأما أبو داود فجعلها خمسة أحاديث: الثلاثة السابقة، وزاد عليها حديث ما وما نهيتكم عنه فانتهوا، وحديث لا ضرر ولا ضرار. نعم. وكما قال الشافعي: يدخل هذا الحديث في سبعين بابا من أبواب الفقه. نعم، يدخل هذا الحديث في سبعين بابا من أبواب الفقه. والكلام على هذا الحديث من عدة أوجه. الوجه الأول على كلمة إنما. نعم، فأقول إنما على قول جمهور العلماء تقتضي الحصر، تقتضي الحصر. وقد نقل قول الجمهور، وقد نقل قول الجمهور هذا ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. نعم، حيث قال لفظة إنما موضوعة للحصر تثبت المذكورة وتنفي ما عداه، هذا مذهب الجمهور من أهل اللغة والأصول. نعم، وأشار إلى خلاف في هذا، ليس الموضع موضعا للبسط فيه، يرجع في هذا لمن أراد التوسع إلى الإعلام بفوائد عمدة الأحكام في المجلد الأول، وكذلك إلى رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام لتاج الدين الفاكهاني. نعم، وكذلك إلى ما ذكره الحافظ في الفتح. نعم، الوجه الثاني إلى الأعمال أو العمل، في قوله إنما الأعمال بالنيات. فالأعمال كما قال وكما جاء في شرح تاج الدين الفكهاني ثلاثة: بدنية وقلبية ومركب منهما، أي من البدنية والقلبية. فالأول وهي الأعمال البدنية هي كل عمل لا يشترط فيه النية، كرد الغصوب والعواري والودائع والنفقات وإزالة النجاسات، هذه أعمال بدنية لا تشترط فيها النية لأنها تفعل بدون نية، بل بمجرد عمل البدن يتم العمل. فأنت إذا وقعت نجاسة على ثيابك أو على بدنك إزالتها لا تحتاج إلى نية، يعني إذا أزلت النجاسة تم المراد، وإن لم تنوي إزالة النجاسة. كذلك رد العارية، إذا أنت استعرت شيئا، استعرت كتابا من أحد ثم رددت الكتاب إليه، فمجرد الرد تم العمل ولا يحتاج إلى نية. طيب، القسم الثاني وهي الأعمال القلبية كالاعتقادات، أو هي مبنى الأعمال القلبية الاعتقادات والتوبة والحب والبغض في الله تعالى وما أشبه ذلك. نعم، هذه بلا شك هي محلها القلب، والنية كما سوف يأتي محلها القلب. الثالث وهي التي تجمع بين القلبية والبدنية كالوضوء والصلاة والحج وكل عبادة بدنية مشترط في حصولها النية، من قولا كانت أو فعلا. نعم، وذكر ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام في تعريف الأعمال أو في تعريف العمل، وقال حركات البدن ويتجوز بها عن حركات النفس، حركات البدن ويتجوز بها عن حركات النفس، وإنما عبر بالأعمال دون الأفعال. لماذا؟ يعني لماذا لم يقل إنما الأفعال بالنيات؟ لأنه ثم فرق بين الأعمال والأفعال. قال ابن الملقن لئلا يتناول أفعال القلوب ومنها النية ومعرفة الله تعالى، فكان يلزم أن لا يصحان إلا بنية، لكن النية فيهما محال. أما النية فلأنها لو توقفت على نية أخرى لتوقفت الأخرى على أخرى، ولزم التسلسل، ولزم التسلسل أو الدور، هما محالان. وأما معرفة الله تعالى فإنها لو توقفت على النية، مع أن النية قصد المنوي بالقلب، لازم أن يكون الإنسان عارفا بالله قبل معرفته، وهو محال. ولأن المعرفة وكذا الخوف والرجاء مستمرة لله تعالى بصورتها، وكذا التسبيح وسائر الأذكار والآذان والتلاوة لا يحتاج شيء منها إلى نية التقرب به، بل إلى مجرد القصد له. ولهذا لما كان الركوع والسجود في الصلاة غير ملتبس بغيرها لم تجب فيها ذكر، هكذا قال، كان الراجح وجوب الذكر في هذين الركنين بخلاف القيام والقعود في التشاهد. نعم، فإن كلا منهما ملتبس بالعادة فوجب في القيام القراءة وفي القعود التشهد ليتميز عن العادة. يعني وكأنه أراد أن يقول أن الأعمال التي هي قربات هي يعني مجرد القيام بها، طبعا مع يعني نية العمل أي تمييز العمل، هذه قربة، وكما قال لا يحتاج شيء منها إلى نية التقرب به. يعني هي يعني هذه المسألة فيها شيء يعني من التكلف في الفهم أو في إرادة الكلام. كيف هو يقول أنك إذا قمت بعبادة ما، قمت بذكر الله، قمت بالصلاة، هذه في ذاتها قربة، هذه في ذاتها قربة إلى الله، من فعلها فهو لا يفعله عادة إلا تقربا إلى الله تعالى، فلا يقال إنها تحتاج إلى نية تقرب كما يعني كما هو المفهوم السياق من سياق كلامه، لأنها في ذاتها قربة إلى الله تعالى، ولكن هذا الأمر أو هذا الكلام فيه نظر، لأن العبد إذا فعل العبادة وهو يفعلها ليس قربة إلى الله، كحال المنافق، المنافق يفعل العبادة في الظاهر وهي قربة ولكنه لا ينوي بها التقرب. فلذلك هذا الكلام الذي ذكره ابن الملقن فيه نظر. وكذلك ما يتعلق بالفرق بين العبد والآخر في الأجر، فشتان شتان بين عبد ينوي نية صادقة بعمل ما، وعبد آخر يعمل العمل نفسه ولا يأخذ الأجر نفسه، للتفاوت بينهما في صدق النية وإخلاصها لله. وهذا مما أشار إليه ابن قيم الجوزية في عدة مواطن من كتبه. نعم. طيب، الوجه الثالث في الحديث عن أصل النية. فأصل النية القصد، أصل النية القصد وعزم القلب. نعم. نعم. وكما قال النووي رحمه الله النية القصد وهي عزيمة القلب وتعقبه الكرماني والنووي بأن عزيمة القلب قدر زائد على أصل القصد. واختلف الفقهاء كما قال الحافظ في الفتح هل هي ركن أم شرط، أي النية، هل النية شرط لسائر العمل أم هي ركن في كل عمل. ثم قال الحافظ والمرجح أن إيجادها ذكرا في أول العمل ركن، واستصحابها حكما بمعنى أن لا يأتي بمناف شرعا شرط. هذا ترجيح الحافظ في الجمع بين أقوال العلماء في الركنية والشرطية، أن النية في أول العمل هي تعد ركنا، أي لا يتم العمل إلا بها، فهي جزء من العمل بهذا المفهوم وبهذه المثابة، تكون النية جزءا من العمل في أوله. وأما في استمرار العمل، يعني استصحاب النية في بقية العمل، يكون شرطا، أي يكون شرطا خارجيا، ليست النية هنا في بقية العمل تعد جزءا في طول العمل، وإلا لكان العمل كله نية فقط، مركب من نية فقط، لكن النية نعم في أول العمل على يعني هذا يعني تأويل كلام الحافظ، هي تعد جزءا من العمل في أوله بمعنى أنها ركن فيه. وأما في تتمة العمل في استصحابك للنية تعد شرطا، لا يصح العمل إلا بها. نعم. ولذلك قال العلماء أنك إذا دخلت في الصلاة وجئت في وسط الصلاة عزمت، أي نويت بقلبك أن تقطع الصلاة، انقطعت الصلاة، وإن لم تخرج، ولكنك عزمت عزما أكيدا، أي نويت، أي قصدت بقلبك أنك تقطع هذه الصلاة بقلبك، بطلت وانقطعت الصلاة. فهذا يدل على أن النية شرط في استمرار العمل، فإذا لم تستصحب النية في طول العمل وقطعت النية يبطل له العمل. نعم. قال الحافظ نقلا عن البيضاوي أنه قال النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا. هذا تعريف البيضاوي للنية. النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا. والشرع خصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضاء الله وامتثال حكمه. نعم. نعم. فمن الممكن أن نستخلص من هذه التعريفات التي أشرنا إليها أن النية من جهة الاصطلاح، أي الاصطلاح الشرعي، هي قصد القلب وعزيمته على فعل أو قول، هي قصد القلب وعزيمته على فعل أو قول حالا أو مآلا تقربا إلى الله عز وجل. يعني بهذا تجتمع المقاصد التي أرادها العلماء في تعريفهم للنية، والله والله تعالى أعلى وأعلم. طيب الوجه الخامس. نعم. جاء في رواية النية مفردة، وفي رواية أخرى أو في روايات أخرى النيات أي مجموعة، إنما الأعمال بالنية، وفي رواية إنما الأعمال بالنيات. طيب كما نعم قال ابن الملقن في الإعلام: وجه إفراد النية على الرواية الأولى كونها مصدرا، أي النية هنا في حال الإفراد هي تعد مصدرا، نوى ينوي نية. وجمعت في الثانية بالنيات لاختلاف أنواعها ومعانيها، لأن المصدر لما إذا اختلفت أنواعه جمع، فمتى أريد مطلق النية من غير نظر لأنواعها تعين الإفراد، ومتى أريد ذلك أي أريد التعيين جمعت. يعني عند إرادة مطلق النية فهذه لا تحتاج إلى جمع، بل نتعامل بالمصدر، أن المصدر يدل على الإطلاق، إنما الأعمال بالنية، النية هنا مطلقة. أما عند إرادة التعيين فتتنزل رواية الجمع، فتختلف ليه النيات باختلاف ليه الأعمال. عند تعيين عمل ما، إذا عينت عملا ما فهذا التعيين يجعل النية تختلف بين الأعمال من عمل إلى الآخر. طيب. الله المستعان. وأيضا يعني ذكر من الملقن أمرا آخر أو توضيحا لهذا، قال: والمراد أن كل عمل على انفراده يعتبر فيه نية مفردة. يعني أنت الآن في كل عمل بتنوي نية مستقلة عن العمل الآخر، ويحتمل أن العمل الواحد يحتاج إلى نيات إذا قصد كمال العمل، كمن قصد بالأكل دفع الجوع وحفظ الصحة والتقوي على العبادة. يعني نوى ثلاث نيات في عمل إيه؟ واحد. هنا تتنزل رواية إيه؟ الجمع. إنما الأعمال بالنيات، يعني العمل الواحد بأكثر من نية، إنما العمل بالنيات وليس بنية واحدة. وما أشبه ذلك، وبسبب تعدد النيات يتعدد الثواب. طيب. وأيضا أشار ابن الملقن هنا إلى فائدة معنى الباء في قوله بالنيات، قال: فيحتمل أن تكون باء السبب، ويحتمل أن تكون باء المصاحبة. وأصل معنى الباء في لغة العرب لو أصل معنى الباء في لغة العرب كما ذكر هذا ابن هشام في مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، أن الباء تأتي للمصاحبة. نعم يا لا معاني أخرى نحو السببية ونحو الإلساق، لكن أصلها هو للمصاحبة وكذلك الإلساق. يعني من أقرب معاني الباء هي إما أن تكون للمصاحبة أو أن تكون للإلساق. نعم. ولذلك الباء في قوله تعالى في آية الوضوء: وامسحوا برؤوسكم، ذهب الجمهور إلى أن الباء هنا هي ليست للتبعيض كما هو قول عند الشافعية، إنما هي الأقرب أن تكون للمصاحبة أو للإلصاق. امسحوا برؤوسكم، أي إذا مسحت اليد على الرأس فإنها تكون ملاصقة للرأس. امسحوا برؤوسكم، والباقي هنا الملاصقة أو للمصاحبة، أي بمصاحبة اليد. فهنا إنما الأعمال بالنيات كما قال، يحتمل أن تكون الباء هنا سببية أو للمصاحبة، أي إنما الأعمال بسبب النيات، أو إنما الأعمال مصحوبة بالنيات. نعم. طيب، الوجه السادس في قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وإنما لكل امرئ ما نوى. ما فائدة زيادة وإنما لكل امرئ ما نوى؟ ألم يكن يكفي أن يقول إنما الأعمال بالنيات، وما كان هناك داعي أو فائدة من هذه الزيادة وإنما لكل امرئ ما نوى؟ قد يقول قائل هذا بادي الرأي، إنما الأعمال بالنيات يكفي، لكن عند التدقيق والتمحيص لا تكفي، لأن فائدة قوله وإنما لكل امرئ ما نوى هي تمييز الأعمال، يعني لكل امرئ ما نواه في هذا العمل. أنت ماذا نويت؟ هل نويت صلاة الظهر أم صلاة العصر؟ فتعيين العمل وتمييزه يكون بهذا، وإنما لكل امرئ ما نوى. أما قوله إنما الأعمال بالنيات، هذه نية مطلقة، الكل يدخل في الصلاة بنية، فلان دخل الصلاة نوى أن يصلي، لكن هل عين هذا العمل؟ كان هل ميز هذه الصلاة؟ هل هي صلاة فريضة أم صلاة نافلة؟ فهنا يأتي قوله إنما لكل امرئ ما نوى. أنت ما نويت في هذه الصلاة؟ هل نويت أنها صلاة فريضة أم صلاة نافلة؟ هل نويت أنها صلاة فجر أم صلاة عشاء؟ هذا معنى قوله إنما لكل امرئ ما نوى. نعم. ولذلك قال الحافظ هنا نقلا عن القرطبي في قوله إنما لكل امرئ ما نوى، القرطبي كأنه اعتبر هذه الجملة مؤكدة للأولى، يعني أفادت التأكيد فقط لكن لم تفد معنى زائدا الذي أشرنا إليه. فالقرطبي يقول فيه تحقيق الاشتراط النية والإخلاص في الأعمال، فجنح إلى أنها مؤكدة. وقال غيره بل تفيد غير ما أفادت الأولى، لأن الأولى نبهت على أن العمل يتبع النية ويصاحبها فيترتب الحكم على ذلك، والثانية أفادت أن العامل لا يحصل له إلا ما نواه، على ما وضحناه أن العبارة الأولى إنما الأعمال بالنيات أفادت أو نبهت على أن العمل يتبع النية، يعني لا عمل إلا بنية، يعني فلان قد يعمل عملا لكن لم ينوي فيه، عمله لا يقبل ابتداء، يعني صلى أو تصدق أو بر والديه لكن بغير نية لم ينوي، فهذا ابتداء عمله مردود. تمام. لكن الآن نوى نية مطلقة، نوى أن يصلي، بقي الشق الثاني اللي هو ما قاله هنا الحافظ والثانية أفادت أن العامل لا يحصل له إلا ما نواه. هو ماذا نوى بهذا العمل؟ ماذا نوى بهذه الصلاة؟ وما هو تعيين العمل هذا الذي يرجع إليه؟ اختلف من واحد الآخر. قد أقف أنا وعلي ومصطفى فلان في الصلاة وتختلف نيتنا، ولكل امرئ ما إيه؟ ما نوى. أنا دخلت بنية صلاة العشاء خلف من يصلي المغرب، دخلت بنية صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء، وعلي دخل بنية العشاء لأن هي ومصطفى دخل بنية النافلة لأنه صلى العشاء مثلا في جماعة أخرى أو صلىها قصرا قبل أو جمعا مع المغرب ثم دخل مع الجماعة بنية النافلة. هي صلاة واحدة هي العشاء، وإنما لكل امرئ ما إيه؟ ما نوى. نيتي تختلف عن نية علي عن نية مصطفى رغم أنها صلاة واحدة، هي صلاة إيه؟ هي صلاة العشاء. واضح فائدة هذه العبارة؟ إنما لكل امرئ إيه؟ ما نوى. رغم أن العمل إيه؟ واحد والعبادة في الظاهر إيه؟ واحدة. نعم، فلذلك هنا بهذا الفهم يترجح ما قاله العلماء الآخرون بخلاف القرطبي، أن العبارة الثانية هي ليست مؤكدة فقط للأولى بل هي تفيد معنى زائدا لم تأتي للتأكيد فقط. طيب نعم، وذكر من دقيق العيد تأويلا آخر لكن ما ذكرناه قد يكون هو الأولى. طيب الوجه السابع في قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، إلى آخر الحديث. نعم، الهجرة، تعريف الهجرة من جهة الاصطلاح العام هي الانتقال من بلاد الكفر أو دار الكفر إلى دار الإسلام، ومن دار الخوف إلى دار الأمن. هذا معنى الهجرة بالمعنى العام. نعم، وأصله يعني معنى الهجرة في اللغة هو الترك، الترك. ولذلك معنى الهجرة إلى المكان الفلاني أي ترك المكان الذي أنت فيه والانتقال إليه إلى المكان الآخر. نعم، والهجرة كما ذكرنا لها معنى يعني عام في الشرع ومعنى خاص. المعنى العام والمشهور هو الذي أشرنا له، والمعنى الآخر هو مطلق معنى الهجرة هي ترك ما نهى الله عنه، وهذا الذي صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نعم، هذا الإطلاق. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هنا أتى بالمعنى المطلق للهجرة وهي ترك ما نهى الله عنه وفعل ما أمر الله به، هذا معنى الهجرة إلى الله وإلى رسوله. ويدخل في هذا المعنى الذي أشرنا إليه، وهو أنه من هاجر في سبيل الله خرج من بيته مهاجرا تاركا ديار الكفر إلى ديار الإسلام فهجرته على ما نواه. فهناك من يترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لكن ليس بنية الفرار بدينه من الكفر إلى الإسلام، بل قد يكون بنية التجارة أو بنية الزواج، يريد أن يتزوج في بلد أخرى في بلاد الإسلام مثلا، ليس من باب ترك الكفر إلى الإسلام. فلذلك صح المثال، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها، هو هاجر من أجل أن يصيب تجارة في هذا البلد، لم ينوي الهجرة بالمعنى المحمود عند الله وترك دار الكفر لكي ينعم ويأمن على دينه في بلاد الإسلام. فإصلاح النية هنا شرط حتى تقبل الهجرة. نعم. نعم. كم مرنا؟ طيب. الكلام طبعا في هذا الحديث يحتاج إلى مجالس ومجالس، بل قد يؤلف فيه كتاب كامل ولا نستوفي فوائده، وإنما نحن أشرنا يعني إشارات إلى أهم الأوجه التي يسر الله سردها في هذا المجلس، ونكتفي بهذا بالنسبة لهذا الحديث، ومن الممكن أن ننتقل إلى الحديث التالي إن شاء الله تعالى. تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب في من ترك لمعة لم يصبها الماء لم تصح طهارته. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. متفق عليه. طيب. هذا الحديث من الأحاديث التي استدركت على الحافظ عبد الغني المقدسي في العمدة الصغرى، ومن باب أولى في العمدة الكبرى من جهة إطلاقه القول بأنه متفق عليه، ولكنه هنا في العمدة الكبرى لعله استدرك هذا، حيث إن في العمدة الصغرى عزى الحديث إلى أبي هريرة وعائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأطلق القول بأنه متفق عليه من حديث الثلاثة، وهذا موطن الاستدراك. أما هنا في العمدة الكبرى فكان استدرك هذا ففصل رواية عبد الله بن عمرو بن العاص عن رواية أبي هريرة، ولم يذكر رواية عائشة. فالحديث نعم متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما ذكر هنا في الكبرى، وكذلك من حديث أبي هريرة، ولكنه من حديث عائشة لم يخرجه إلا مسلم، لم يخرجه البخاري من حديث عائشة. نعم. فهنا في العمدة الكبرى لا استدراك عليه، وكأنه يعني إما أنه في الصغرى أراد الاختصار فلم ينتبه رحمه الله، وإما أنه يعني جمع بينهم من باب أنه قصد حديث أبي هريرة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فقط، أنهما من المتفق عليه بخلاف حديث عائشة، وأدخل حديث عائشة يعني تحتهما. أنت قرأت حديث أبي هريرة؟ لا ما قرأته. اقرأ كذلك حديث عمر، ولا بس أنت اقرأ بقية حديث الباب، لأن الحديث لأن الأحاديث كلها يتعلق بعضها ببعض. فضل. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، متفق عليه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر من قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. أخرجه مسلم. وروى خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. أخرجه أبو داود. نعم. أقول أولا بالنسبة لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أنت لم تكمل؟ طب أكمل. قال رحمه الله قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى أرهقنا العصر أي أخرناها، يقال أرهقته أي أخرته، ويقال قد أرهقتنا إذا دنا وقتها. طيب بالنسبة لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص فقد أخرجه البخاري في مواطن من صحيحه، منها في كتاب العلم تحت باب من رفع صوته بالعلم، وكذلك تحت باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، وأخرجه أيضا في كتاب الوضوء تحت باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. وفي كل باب كان يخرجه عن شيخ، أي البخاري عن شيخ من شيوخه، بخلاف الآخر. وأخرجه مسلم يعني نعم في موطن واحد. وهذه الرواية التي أوردها المقدسي هنا هي رواية مسلم. نعم. وإن كان فيها شيء من المغايرة في بعض الألفاظ، حيث جاء في رواية مسلم أنه قال وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر. نعم. طيب. وفي رواية أخرى عند مسلم أيضا أن عبد الله بن عمرو قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل الأعقاب من النار أسبغ الوضوء. نعم. وما حديث أبي هريرة فقد أخرجه البخاري في كتاب الوضوء تحت باب غسل الأعقاب، وفيه أخرجه من طريق محمد بن زياد أنه قال سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة فقال أي أبو هريرة أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم قال ويل الأعقاب من النار. نعم. وعند مسلم في رواية مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه. ها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للعراقيب من النار، ويل للعراقيب من النار. نعم. طيب أولا ما الفرق بين العقب والعرقوب والكعب؟ نعم، العقب بالكسر ويقال أيضا بتسكين القاف عقب وعقب، هو مؤخر القدم هذا الجزء الأخير في القدم. أما العرقوب هي العصبة التي بمؤخر الرجل فوق العقب، هذه العصبة، هذه العصبة هذه تسمى بالعرقوب لفوق الايه؟ فوق العقب مباشرة. وأما الكعب هو العظم الناتئ على جانبي القدم يسمى بالكعبين. طيب، فلذلك على رواية مسلم ويل للعراقيب يكون هذا العرقوب أي العصب هذا الذي فوق العقب داخل في الايه؟ في حد غسل الايه؟ الرجل. وقد جاء في رواية لهذا الحديث من حديث عمرو بن العاص وشاهد أو يشهد له الحديث السابقة، هذا أخرجه ابن ماجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتم الوضوء ويل للأعقاب من النار، فلفظة أتم الوضوء جاءت في عند البخاري من قول أبي هريرة من قول أبي هريرة بلفظ أسبغوا الوضوء، وكذلك جاءت من قول عائشة في رواية مسلم الحديث عائشة، لأن مسلما أخرج الحديث عن عائشة ولم يخرج البخاري، أن عائشة قالت لأخي عبد الرحمن يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فلفظ أو الأمر بإسباغ أو إتمام الوضوء جاء مرفوعا من حديث عمرو بن العاص عند ابن ماجة. نعم، طب هنا ما معنى الإرهاق في قوله أرهقتنا الصلاة أو في لفظ أرهقنا العصر؟ الإرهاق هو الإدراك والغشيان، أي غشينا الصلاة أو أدركنا الصلاة. نعم، وتمسك برواية مسلم في قوله لم يمسها الماء من قال بإخراج المسح، معذرة، من قال بإجزاء المسح، فالروافض الشيعة يكتفون بالمسح على القدمين فقط. فرد الحافظ على ذلك بقوله البخاري انتزع منه أن الإنكار كان عليه بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على بعض الرجل، وهذا ظاهر الرواية المتفق عليها ويأرجح، فيحتمل لم يمس أي ماء الغسل جمع بين الروايتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم لم ينكر عليهم مجرد أنه لم يمس الماء أقدامهم، لا، أنكر عليهم أنهم لم يغسلوا إيش أقدامهم بالماء، أما لو مس بالمسح هذا لا يكفي لا يجزئ. نعم، فلا حجة للروافض في هذا. نعم، وأخرج أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي أو الزبيدي، نعم، عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، ولكن الحديث في إسناده عبد الله بن لهيعة، نعم، والشيخ الألباني حسنه في صحيح الترغيب. نعم نعم، وأما نعم آخر حديثين في هذا الباب والوقت على وشك الانتهاء، يعني إن شاء الله قد نرجع الكلام عليهما في المجلس القادم، نكتفي بهذا لأن الوقت يعني يبقى دقيقة وينتهي وقت الدرس، فإن شاء الله نتكلم عنهما في المجلس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.